الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا في رسالة أصول السنة للإمام أحمد، وقد اتفقنا أننا سنمشي فيها مشيا بطيئا وسنتكلم فيها بكلام عال، لأنه يفترض أننا قد قرأنا الكثير من الرسائل العقدية فيما قبل، أليس كذلك؟ طيب، اليوم الأصل الذي سنقضي فيه الدرس الأصل الثاني، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. البدع كما عرفها الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يراد منها زيادة التقرب إلى الله. هذا الأصل مع الأصل السابق هما السلفية، هما اللذان سنستحضرهما في كل الأصول القادمة. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع، فإن كل بدعة فهي ضلالة. هذان الأصلان هما اللذان لما فقدا في الأمم السابقة وقع التحريف عندهم. فالدين يحفظ بثلاثة أمور: الأول حفظ مصدر الوحي، حفظ الوحي قرآنا أو سنة، هذا أول شيء. هل يكفي هذا فقط؟ لا، عندنا أمران أيضا. الأول الأمر الأول أن نحافظ على هذا الذي على الفهم الصحيح لهذا الذي بين أيدينا، ولا تتشتت فينا الأفهام يمنة ويسرة. هذا في الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله. بهذا نضمن بشكل كامل أننا إن تنازعنا في شيء، في فهم شيء، فسنعرف الحق بسلطة موضوعية، ألا وهي سلطة السلف. الآن تعلمنا كيف نحافظ على ما عندنا سندا ومتنا، رواية ودراية. لكن قديما أهل الأهواء، الأديان الأخرى، حتى ما كان بين أيديهم من بقايا النبوة حرفوا فهمها وفهموها على غير ما أرادها الله ورسوله أو الله ورسوله. الأمر الثالث حماية الدين من إدخال شيء جديد فيه. هذا الأصل حماية الدين من إدخال شيء جديد فيه إذا لم يكن موجودا لا فائدة من الأصل الآخرين. إذن لماذا نحن حفظنا الوحي؟ ولماذا حفظنا الفهم الصحيح له؟ لكي يكون كما أراد الله. فإذا فتحنا الباب للإحداث ما استفدنا شيئا من الأصلين السابقين، يصير الذي يأتي يبتدع ويكون ابتداعه بمنزلة الدين الذي تعبنا على حفظه أصالة. إذن كيف نفهم ما بين أيدينا؟ كيف نحافظ على ما بين أيدينا؟ وكيف نحفظ ديننا من الدخيل؟ هذان الأصلان هو مختصر السلفية. هو مختصر السلفية. ما هي السلفية؟ أن نفهم الدين كما أراد الله ورسوله. كيف؟ من الصحابة. جيد. طيب، إن جاءنا شيء جديد غير اللي تكلم فيه الله ورسوله، غير ما تكلم به الصحابة، ندفعه، لا نريده. بهذه الطريقة يحافظ على الدين غضا طريا كما أنزله الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما حدثهم عن تكلم عن هذين الأصلين، لما حدثهم قال أنهم يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولولا هذين الأصلين قد يقول قال طيب إذا استبعدنا هذا الأصل ما الذي سيحصل؟ فوضى، كل واحد يحدث في دين الله ما يريد، وكل واحد يفهم على مراده فتصير فوضى والأهواء، وكل واحد يقول عن نفسه أنا مسلم من الهوى والآخر هو صاحب الهوى. ولكن ما البرهان؟ ما البينة؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا لهذا الترتيب رائع، ترتيب الإمام أحمد. هذان الأصلان من خلالهما بإمكانك أن تحاكم كل بدعة بعد ذلك، كل شيء تحاكمه على هذه الأصلين. هذا الأصل الآن تركوا كل بدعة، يوجد عليه إشكالات وتشويشات كثيرة. أول شيء، هل الإمام أحمد قائل بهذا الأصل في غير موضع؟ في الواقع أننا نجد الإمام أحمد دائما يعلل إنكاره للأمور بأنها لم تفعل، كما في رسالة المتوكل، هذا كلام محدث لم نسمعه، ائتوني بحديث عن رسول الله وبأثر أبو صاحب، لست بمخترع دينا جديدا، لست بكذا. فروع كثير من الفروع الفقهية مثل ما ورد عنه في الاجتماع على الذكر، على الدعاء، قال لا يتخذونه عادة. في الأداب الشرعية لابن مفلح، أورد ابن مفلح عن أحد أصحاب الحديث أنه قال: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل عن قوم يجتمعون، ذكر جماعي يعني، يقول: فسألت يحيى فقال لي: هذا بدعة، هذا محدث. فقلت له، يعني ابن قريبي معهم، أنصح؟ قال نعم. فقال: فإن لم يسمع، قال ابن معين، اهجره. وذهبت إلى أحمد فقال لي أحمد مثل ما قال يحيى، يقول: فقلت له اهجره، فتبسم أبو عبد الله وقال: أرجو أنه لا بأس به، يعني أرجو أنه لا بأس بهجره. أيضا الصلاة على النبي عند الذبح كرهها أحمد لأنه اعتبرها محدثا. طبعا مسألة الذكر الجماعي والاجتماع، لو تنظر في بعض ما كتب البهوتي والحجاوي ستجد أنهم يذكرون أن المذهب أن هذا يفعل. أيضا كراهية الإمام أحمد للقراءة الملحنة كما في الآثار في الأداب الشرعية، عفوا، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الخلاء. فبناء عليه هذا أصل فعلا كان أحمد ينطلق منه وينبهه. يرد إشكال، يقول: نحن ورد مثلا في منسك المروذي، في المنسك الذي يروى عن المروذي، أن الإمام أحمد توسل، يعني حث على التوسل بذات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر محدث، فيقال أن مثل هذا موضوع التوسل بالنبي فيه بعض الأخبار التي قد يفهم منها هذا، وفي الواقع لا يوجد فيها شيء يدل. ثم بعد ذلك ننظر في منسك المروذي هذا، هل له إسناد؟ أقدم من نقل منه ابن تيمية رحمه الله فيما بين أيدينا، ولا يوجد له إسناد، والناس يطعنون في رسالة عبدوث التي بين أيدينا وأنت ترى إسنادها واضح جليا، ويطعنون في رسالة الردع الجهمي والزنادقة والسنة لعبد الله ومسدد والاصطخري وحرب، كلها لها أسانيد. ثم يأتون إلى هذه الرسالة التي لا ذكر لها في كلامي حتى أبي يعلى وابن قدامة ولا يوجد سوى هذا النقل اليتيم، ويجعلونها علما أنه فعلا هذا النقل لا يتسخ مع أصول أحمد. فأنا أقول بقلب مطمئن أن هذا المنسك أصلا لم ينقل عنه أحد من أئمة المذهب، فأنا أقول بقلب مطمئن أن ابن تيمية رحمه الله لما نقل على جهة الزام والله أعلم، يعني حتى هو قال يروى. طيب، فهذا يعني أول إشكال، سأتي إشكالات أخرى في بيانها. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الأصل قصة البدعة الحسنة، واليوم نحن في أيام المولد النبوي والناس تتكلم موضوع البدعة الحسنة، وأنه هذا الأصل كل محدثة بدعة، هذا قول النبي الكريم، كل محدثة وكل بدعة ضلالة، قوله صلوات الله وسلامه عليه، وقول عمر وقول ابن عمر. لكن قالوا أن النبي الكريم لأن هناك بدعة حسنة. واستدلوا بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا استدلال باطل، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قالها في مناسبة، قال سنة ولم يقل بدعة، وقالها في مناسبة حثه على الصدقة، وهو أمر ثابت في الكتاب والسنة. حتى ما ورد أن بعض الصحابة كان يدعو بدعاء، هو الدعاء أصلا في الصلاة مشروع عموما، وذلك في وقت التشريع، فالنبي إذا أقر الشيء يصير سنة، وإذا أنكره يصير بدعة. فالصحابة يعني كانوا أحيانا يجتهدون بأمور رجاء أن يقرنهم الوحي عليها، لكن بعد انقطاع الوحي انتهى الأمر. وأعظم استدلال يستدلون به أثر عمر في التراويح نعمة البدعة، ويقال أنها بدعة، البدعة اللغوية. طيب بعض الناس يقول هذا التحكم، وين ما الدليل؟ الدليل أن التراويح لم تكن بدعة أصلا، لأن النبي صلى. طيب هو النبي تركها، تركها ليش؟ تركها لعلة، قال خشيت أن تفرض. هذه العلة بعد ما توفي النبي انقطعت، توفي النبي لم يعد يفرض شيء، فانتهى الأمر. النقطة التي تورد على محسنين البدع، ما ضابط البدعة الحسنة؟ يعطونك ضابطا يجعل كل البدع حسنة، إذا أين البدعة الضلالة؟ يقول ما وافق الشرع، يعني ما فيه نوع موافقة للشرع. طيب آمنا بالله، ما في إنسان سيتعبد لله بالقتل أو بالزنا، هذه معاصي، والبدعة شيء والمعصية شيء آخر. طيب ممكن تخلي الجهاز شوية؟ البدعة شيء والش اسمه شيء آخر. البدعة شيء يتعبد لله به، بخلاف المعاصي. يورد عليهم أيضا، يراد على الأشعرية منهم بالذات، أن التحسين والتقبيح العقليين الأشعرية لا يقبلون بها، فعلى أي أساس يحسنون البدع؟ نبه على هذا المعنى الشاطبي وهو منهم، بل جرت العادة بلسان الشرع أن كلمة بدعة تقصد تعني الذم، لهذا نقول فلان مبتدع نذمه، فلا نجد، لا نقول فلان مبتدع بدعة حسنة. لهذا من النكت، الألباني لما رد عليه عبد الله الغماري وكتب الرد المقنع على الألباني المبتدع، قال الألباني يعني أنت الآن تشتمني، أنت ترى البدعة الحسن، فأنا ممكن أكون مبتدع بدعة حسن. طيب مما يرد عليهم وعلى المذهبيين أيضا، أن هناك كثير من البدع التي ممكن أن تصنف حسنة وهم ينكرونها. ثم ومما يرد عليهم ما نبه عليه ابن تيمية في الاقتضاء، أن عامتهم من الشافعية منهم بالذات، أنهم يقولون قول الصحابة ليس حجة. طيب إذا قول عمر لا يعود حجة إذا قال نعمة البدعة. وفي الواقع هناك الكثير من الآثار السلفية التي تدل على إنكار البدعة الإضافية، لكن قبلها حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الثلاثة نفر الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أقوم الليل فلا أنام. طيب هذا الآن عبادة، بدعة حسنة، ثاني بيصلي الليل كله، في مشكلة؟ قال صوم ولا أفطر، في مشكلة؟ إنسان يصوم ولا يفطر، صوم. قال وثالث قال أنا أما أنا فلا أتزوج النساء. وللمعلومية البتولية هذه كثير من الصوفية المتأخرين تعبدوا بها، لما فتحوا باب، حتى عبد الله عبد القادر التليدي يقول شربت الكافور لما كنت صغيرا، لهذا الداعي لهذا الأمر. مجتمعاتنا هذا ويتبتل، لا وبل قاعد بالمغرب، ايه تبغى نكون التبتل عموما. ف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا علل؟ ما الذي قاله لهم؟ قال لأني أتقاكم لله. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني. جعل الزيادة على عبادته واستقلال عبادته رغوبا عن سنته. ومن أعظم الأبواب التي ينقض فيها على قضية البدعة إثبات السنة التركية للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى السنة التركية؟ أن هناك شيئا، وركز على هذا القيد، قام داعيه في زمن الرسول ثم تركه. طيب إيش دليل السنة التركية؟ حديث الضب، لما جاء الضب، فلما لم تمتد يد النبي صلى الله عليه وسلم له، الصحابة لم تمتد أيديه. هذا دليل على السنة التركية. إلى أن قال له، أخبرهم النبي بخصوصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم له سنة تركية. الآن مثل قصة الأذان للعيدين، القياس أنها مثل الجمعة يؤذن لها، لكن لا أحد يقول بهذا، الكل يقول محدث. لماذا؟ سنة تركية. نقل لنا الترك، ليس نحن لا نعلم نقل لنا أو لم ينقل حتى نقيس، لا، نقل لنا الترك عنه وعن خلفائه. ركز، هناك فرق بين كونك لا ينقل لك شيء فتحتاج إلى أن تقيس، وبين أن ينقل لك الترك مع قيام الداعي. هنا تصير هناك سنة تركية. نقل عن الشافعي أنه قال بدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة. الشافعي رحمه الله من أكثر الناس إنكارا على أهل الرأي في مقام الاستحسان، ويراه بدعة. وإنما البدعة الثانية هي البدعة اللغوية، اللي هي الأمور الثابتة من خلال القياس، أو اللي أطلقها الشارع ثم عدناها للعرف، مثل مقدار بعض الكفارات وغيرها، والله أعلم. هناك مجموعة من الآثار عن الصحابة الكرام في إنكار بدع إضافية، لو نراها نقول خيرا، مثل ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، عمر نفسه أبو نعمة البدعة، قال يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمها للجاهلية. الناس كانت تصوم في رجب، فعمر بن الخطاب كان ينهاهم، معنى عبادة، لك لا، هذا شهر كانت تعظمها للجاهلية، ويضرب أيديهم حتى يدخلها في الجفان. حتى في المثل يقول لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، هذا وردها ابن وضاح في كتابه البدع. عبادة خير، مع ذلك عمر لا، راها أمرا محدثا. الأثر الثاني عن أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة وعند ابن وضاح في البدع بسنة الصحيح، قال كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أنها هنا قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين والأمير، فكتب إليه عمر أقبل، يجتمعون دعاء جماعي، بس دعاء جماعي، قال أقبل، وأقبل بهم وأقبل بهم معك، فأقبل. وقال عمر البواب أعد لي صوتا، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالصوت، فقال يا عمر إن لسنا أولئك الذين يأتون من المشرق، يعني هو ظنهم الخوارج. طيب معقولة يدعون للمسلمين هم الخوارج؟ إيه، تبدأ القصة بالبدعة الصغيرة ثم تصير كبار الكلام البربهاري. فهذا الاجتماع، هذا أنكر أحمد لما سئل عنه الإمام أحمد، أنكره، قال لا ما يجوز. طيب الأثر الثالث عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، صفراء يعني ذهب ولا بيضاء فضة، إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعلين؟ قال لما قلت، يعني ما أنت بفاعلين؟ قال لما قلت شيبة؟ إيه عبيدة؟ لا شيبة، لم يفعله صاحبك؟ إيه، قال لم يفعله صاحبك، لم يفعله صاحبك، قلت لم يفعله صاحبك، قال هما المرآن يقتدى بهما. الآن عمر بمسألة سياسية اجتهادية محضة وقع في ذهنه أنه أنا ممكن أفرغ بيت مال المسلمين وأوزع كل المال بين المسلمين، ما أترك شيء في بيت مال المسلمين. يقول لي أحد أصحابه، فقال له طيب لماذا لم تفعله؟ لم يفعله صاحبك؟ قال هما المرآن يقتدى بهما، هم فقط لم يفعل، ترك. يا أخي بدعة حسنة يا عمر، طيب هنا إشكال، بعض الناس يقول هناك اجتهادات لعمر فعلها لم تكن موجودة في زمن النبي وأبو بكر. ركز على الضابط المهم، أن هذا الأمر قام داعيه في زمن رسول الله أبو بكر ولم يفعله، هذا في زمنه نفس الداعي لم يستجد شيء، فبناء عليه وقف هذا. وسنأتي على كلام مسألة قام داعيه بعد ما ننهي الآثار. طيب أثر أيضا يقول مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير مسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس على حجرة عائشة وإذا ناس يصلون صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاة فقال بدعة، ثم قال ثم قلت له كم اعتمر. وأثر الصحابة في، وأيضا هناك أثر عن أبي بكر في إنكار صلاة الضحى. البدعة قولهم بدعة ربما أراد بدعة أنهم يحافظون عليها، مع أن في أحاديث عائشة تقول ما رأيت الرسول يسبحها ولو نشر إلي أبواي ما تركتهما، فدليل أن عندها أمر فيه. الأثر السادس أثر ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة، رواه البيهقي وغيره. أيضا أثر ابن عمر أنه استعدى على قرص، ورأى أن قصصه بدعة لأنه يذكر أمورا محدثة وبدعية، علما أنها ترقق القلوب. أيضا الصلاة بين التراويح أنكر اثنين من الصحابة: عقبة بن عامر وعبادة بن الصامت، وبه أفتى أحمد. أيضا لبيك ذي المعارج التلبية أنكرها سعد بن أبي وقاص، علما أن المسألة واسعة ودعاء عند الطحاوية. أيضا أثر ابن مسعود في الإنكار على أهل الحلاق مشهور، ونظيره أثر عمر. الأثر 11 الأثر مشهور عند الترمذي بن ماجه حين قال بمالك الأشجع لوالده: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ها هنا في الكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون يعني في الفجر؟ قال: أي بني محدث، تحرف بعض الشافعية أي بني فحدث. فهذا على القنوت اللي أصله أو أصلا موجود في الشريعة. مجرد كونه محدثا منكر. أيضا ابن عباس في الموطأ محمد بن عمرو بن عطاء يقول: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوها إياه. فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة، يعني ما زاد شيء. هنا ابن عباس ينكر ما يراه بدعة. في مصنف عبد الرزاق قال: قلت لعطاء: هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه كان يستقبل البيت حين يخرج ويدعو؟ قال: لا. قال: ثم أخبرني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لبعض من يستقبل البيت كذلك: يدعو إذا خرج من خروج، لم يصنعون هذا؟ فهذا صنيع اليهود في كتابهم: ادعوا في البيت ما بدأ لكم ثم خرجوا. هذا أيضا صفة من صفات الدعاء. أيضا الصلاة قبل العيد، هناك أثر ثابت عن علي أنه كان ينكر الصلاة قبلها. الآن بغض النظر هذه هل صح أنها بدعة أم لا، ولكن الأصل العام. وأيضا إنكار شد الرحال لابن عمر على، وهناك أثر كثير. حتى تجد مثلا لو فتحت أي كتاب في الاستسقاء في الفقه المقارن، ستجد أنه مشهور عند الأحناف أهل الرأي أنهم ينكرون صلاة الاستسقاء. أبو حنيفة الشيباني خالفه، ينكر صلاة الاستسقاء ويقول هي بدعة. قالوا في أحاديث، قال: حديث واحدة ما تكفي لإثبات أصل كبير مثل هذا. ثم تجد أحنافا يثبتون الكثير من البدع بدون أصول. عن الصلاة الإمام مالك على سجدة الشكر قال ما قالوا لا في حديث، قال هذا لازم يتكرر كثيرا. لاحظ هذا كره الشاطئ في الموافقات. أقوالهم خطأ، كانوا ينكرون. يعني حتى من السجود على الحجر الأسود مالك أنكره، في أثر عن ابن عباس لما لم يعرف أنكر، مسح الوجه مالك أنكره بعد الدعاء، الأذان للنساء أنكره مالك، فيه آثار. لكن إذا كان الأئمة ينكرون أمورا فيها آثار لمجرد أنهم لم يعلموا الآثار التي فيها، فما بالك بأمور نحن متفقون لا أدلة فيها. يعني مثل سفيان الثوري أنكر أنك تقرأ الإخلاص في كل ركعة، الأمر الوارد عن بعض الصحابة. فمن هذا الوجه استبان لنا أنه هذه طريقة السلف في إنكار البدع الإضافية. الآن هناك بحث، ما الفرق بين البدعة والمصح المرسل؟ هذا بحث مهم جدا، كثير من الناس يخلطون بين الأمرين. أولا لنفهم ما معنى مصلحة مرسلة. المصالح في الشريعة نوعان، مصلحة معتبرة نص على اعتبارها بعينها، مثل مصلحة الزواج، مثل مصلحة تكثير الأبناء من عن طريق الزواج، تزوجوا فإني مكاثم بكم الأمم، نص على اعتبارها. وهناك مصلحة نص الشارع على عدم اعتبارها، مثل مصلحة الشفاء من التداوي بالخمر، تداول داوي محرم، إنها داء وليس الدواء. وهناك مصلحة مرسلة لم ينص الشارع على اعتبارها بعينها، ولم ينص الشارع على عدم اعتبارها بعينها، وعضدتها مقاصد الشريعة العامة. هل هذا النوع من المصالح نقبله مطلقا أو ندفعه مطلقا؟ وما علاقته ببحث البدعة؟ هذا النوع من المصالح لا يعتبر إذا كان هذا الأمر قد قام داعيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعله. الآن لما يحدثك إنسان يقول لك نريد أن نفعل نكاية بالأداء بالشيء الفلاني، مثل تيمي في الاستقامة ذكروا الطبول عند الجهاد، قال الشيخ هذا في وقت النبي والصحابة كان موجود، يثير حماس أيضا، مع ذلك كرهوه. فالمهم إذا لم يقم داعيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقام له داع في زماننا وعضدته مقاصد الشريعة العامة، شرع ولم يكن في باب الابتداع. ابن تيمية في الاقتضاء أشار إشارة مهمة، قال عامة ما يقول المالكية أن مصالح مرسلة يكون شيء ما نحتاج أن نثبت أنه مصلحة مرسلة، إنما يكون شيء ثبت من ناحية فعل الصحابي وسنة الخليفة الراشد. السجن، مع أن السجن أصلا هناك إشارة له بالسنة، لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته، عقوبة الضرب ما حد قال فيها ما ظل للسجن، لكن عمر طبق وضع السجن، آمن بالله، وإن كان أيضا ورد عن النبي بهذا. مصلحة جمع المصحف اللي أجمع عليها الصحابة، أجمع عليها الصحابة لحاجة لما القراء جمع الناس على قراءة واحدة، مع أنه هذا جمعهم على وجه من أوجه السنة، فلا لا لا لا يكون من الابتداع بمحل، بل كانوا لما جمعوا العرض الأخيرة كانوا يتدارؤون فينظر يجمعون المصحف العثماني يتدارؤون فينظرون من أحدث الناس بالعرضة الأخيرة. ولكن هذا أمر قام داعيه استعر، لهذا حتى تلاحظ حوار بكر وعمر لما يقول له تفعل شيء لما فعله رسول الله. إذن الأصل أن لا يفعل شيء فعله لما فعله الرسول. بعضهم يجي يقول لك يا أخي الأمور الدنيوية السيارات وكذا، فيرد عليهم الناس فيقولوا لهم يقول لهم يا أخي هذه دنيا، والبدع في في في في الدين. وأيضا ممكن يقال هذا من باب المصلحة المرسلة، علما أن السيارات حتى دينيا ما تقدر تقول بدع لو نتعبد لله بها، يعني الله عز وجل قال وما يخلق ما لا تعلم. فالله عز وجل أشار لنا في القرآن أنه راح تكون عندنا مركوبات راح تخلق بعدين ما لا تعلم، ما أذون بها. حتى إشارة للمياثير وغيرها موجودة في السنة عادي. حتى النبي لم يقول لا أن قوة الرمي، لا أن قوة الرمي، لا أن قوة الرمي، وعدوا لهم ما استطعتم. الباب ما هو توقيفي أصلا، في زمن النبي كانت سيف من الهند وغيرها، فالباب ما هو توقيفي. فموضوع المصلحة المرسلة أظن هكذا ضبط، دائما ركز على قضية ما قام داعيه ما لم يقم داعيه، تفهم قضية تصنيف كتب العلم غيره إلى آخره، أنها أمور كانت دائما تكره ما لم تأتي ضرورة لها أو حاجة. طيب أحيانا تتوهم، يعني مثل ما يقول بعض متأخرين الفقهاء أن الجهر بالنية، والله البدع منكرة ندري، بس الناس الآن تضيع دنيا وأشغال، هذا ناشئ عن تصور خاطئ أن النية لابد أن تعين. الإمام أحمد لما سألوه عن إدراك في مثال أبي طالب، لما سألوه عن إدراك الركعة بالركوع أو يكبر تكبيرة واحدة في ركعة، فقال بعضهم، قال الإمام أحمد بعضهم يقول لابد أن ينوي، قال أحمد رجل جاء من البيت إلى المسجد لم ينوي. هي النية في القلب أصلا، النية في القلب، السحور نية إلى آخره. ما؟ أي. فهذا بحث المصح المرسلة والبدع. بعد ذلك وأيضا يتفرع عن مبحث المصح المرسلة والبدعة البدع المنهجية. فمثلا عندنا بدع الكلام للذب عن العقيدة ونشر العقيدة، وبدع التصوف لترقيق القلوب، وبدع السياسات بما فيها ما حدث في هذا العصر من التوحش وغيره لتحقيق الانتصار على الأعداء. وبدعة وبعض بدع أحوال الفقهاء لتحقيق التفقه. المتكلمون ماذا يقولون؟ أبو الحسن الأشعري له كلمة معروفة؟ لا مو معروفة. يقول أحدثت بدعة لأرد على بدعته. أهل الكلام عندهم توهم أنه لولا كلامهم اللي جايبينه من اليونان لما ذب عن الدين، فدائما يستخدمون قصة تشبه قصة المصالح المرسلة. فإيش يقول لك؟ يقول لك الآن بس بعد انتشار البدع والضلالات لابد من علم الكلام. علم الكلام هو أحد أكبر مولدات البدع والضلالات أصلا. فبماذا يجاب على هذا؟ أن كل بدعة ضلالة. طيب يقول لك بس هذه مصلحة مرسلة، ليست مرسلة. الله عز وجل نص أن كتابه هدى ونور، والنبي نص على أننا إذا اختلفنا وأردنا الهداية علينا أن نرجع إلى سنته. وهؤلاء يقولون أنت إذا أردت الهدى والنور وإذا أردت ابتعد عن الكتاب والسنة وانظر في الكلام. فأصل المصلحة التي يتكلمون عنها ليست مرسلة، هي مصلحة فاقدة الاعتبار. طيب يقول لك أنت أحيانا تزيل استدلالات عقلية. نعم، تزيل استدلالات عقلية على هدي السلف تعضيدا للكتاب والسنة لا على جهة مستقلة. ففي القرآن ذكر تناقضات الخصوم، فأنا عادي أذكر تناقضات الخصوم ضد القرآن عادي، نفس القصة. أما أني أعامل علم الكلام على أنه ركن أساسي يستفاد منه الدين، بل في فروع معطيات علم الكلام ما يناقض الدين، والصحابة نشروا الدين أعظم نشرا. ولهذا ابن تيمية وابن القيم اعتنيا بالرد على هذه الشبهة بأن يبين أن أهل الكلام أهل اضطراب وحيرة، فبناء عليه المقصود اللي يتكلمون عنه غير حاضر غير موجود، وأنهم لم يستطيعوا أن يكفروا الفلاسفة بل جرؤوه والكفار. وهناك اعترافات مثل أبو حامد الغزالي وغيره أنه أصلا ما ينشر الإسلام كثر الجهاد، وانه هذه الابحاث اصلا معظم العوام ما عاد يفهمها. معيار العلم الغزالي اعترف قال هو هذا علم الكلام ما يفهمه، عشان نقول احنا قاعد نذب فيه عن الدين. بعدين ابن القيم وابن تيمية، ابن تيمية بالذات في الدر بين ان اعظم المطالب قد تم اظهار الدين فيها، قد تم بيانها في القرآن والسنة بيانا عظيما في الدر. ولخص بحث ابن القيم في الصواعق في الإلهيات والنبوات والمعاد أن كل الأدلة العقلية اللي يستدل بها أهل الكلام الصحيحة موجودة في القرآن والسنة بأحسن بيان، بس يحتاج منك شوية تفكر. وبالعكس جوز بعكس المقصود، أتوا بالشك والريبة وما استطاعوا أن ينجزوا، رد على هذا جاء الصوفية فتأثروا. واليوم مثل القصة اليوم مثلا بعض الناس يروح للمنطق يروح لكذا يروح فيجزى بعكس مقصوده، مثلا واحد يطلب التقدم من خلال اتباع الغرب الله يجزي بعكس مقصوده، لا يزد إلا تخلفا وخسة. جاء مجموعة من غلاة الصوفية طبعا مو الصوفية الأوائل، فبدأ يأخذ مجموعة من الأحوال القلبية، بعضها يأخذها من فلسفات شرقية وغير ذلك خلوات إلى آخره، لقصد يقول لك هذا لترقيق القلب، هذا للراحة، السماع، يجلسون يسمعون. قصة ابن تيمية مع جاءوا قالوا له في رجل توه بناس بالسماع قطع طرق، ما عاد مشكلة مسوينها توهم بالسماع، السماع الصوفي هذا. فقال ابن تيمية هذا رجل مبتدع كذا كذا، طيب كيف يعني الآن جاب ثمار جيدة؟ لا، نقلهم من معصية إلى بدعة، والبدعة لا يتاب منها. طيب إيش طيب لماذا يعني الآن تضايقنا من هذا؟ لماذا نعتبرها مصلحة مرسلة؟ رب العالمين نزل القرآن يرقق القلوب، تريد تستبدله؟ هذا اتهام للشريعة. من زعم أن في الدين بدعة حسنة قد زعم أن محمد قد خان الرسالة. أنت الآن هذول المتكلمين الصوفية يتهمون الشريعة أنها قاصرة على أن ترد على شبهات أهل الباطل وعلى أن تقيم نفسها. ثاني شيء قال لك أن الشريعة أيضا قاصرة عن أن تلين القلوب. لهذا أساس البدع أمران، الجهل بالشريعة أو ثلاثة أمور، الجهل بالشريعة ثم اتهامها بالقصور بناء على هذا الجهل، ثم الاقتداء بسنن أهل الكتاب أو حتى غير المسلمين مطلقا. وهذا هو حال اليوم مفتونين بالسياسة، جهل بالشريعة بالسياسات الغربية وبالتغريب، جهل بالشريعة ثم اتهام للشريعة بعد جهله بها، ثم بعد ذلك يروح يدور عند الكفار. وهذا الأمر يتكرر بشكل مستمر، هذه البدع المنهجية الكبرى. لهذا يجازون بقسوة القلوب. لهذا ابن تيمية له كلمة جميلة يقول من طلب ترقيق قلبه بالقصائد جوزي بعكس ذلك، بل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بل يصير ينفر من سماع القرآن. هذا مهم. بعد ذلك مثلا اليوم مثلا عندنا في عصرنا الناس اللي يريدون أن يعيدوا الدولة الإسلامية ماشيين على هذا الأصل، جهل بالشريعة ثم سوء ظن بها، بعدين يقعد يقول لك والله نريد أن بعضهم يريد ندخل بالديمقراطية بعضهم يريد، ثم اقتداء بالكفر. ثم هل يحصل لهم مقصودهم؟ دائما عكس المقصود. شوف قصة مثل أيضا حتى مثل بعض المقدمة، مرة كلمني واحد على قضية قتل نساء الأطفال ورجالها وأطفالهم استدلالا بالآية فإن عاقبتم. طبعا الآية الآن هل النبي فعلها؟ أصلا هذا قائم داعي في زمن النبي، الكفار في زمن النبي هل كانوا يتنزهون عن قتل النساء المسلمين؟ لا، عن قتل شيوخ المسلمين علماء المسلمين حنا ثلاثة عن قتل الرهبان. طبعا هي لها علة شرعية إن هؤلاء الضعفاء إن أتيت بهم انتهى الأمر، يعني تستطيع أن تأخذهم وبالإحسان وبالرغبة والرهبة وتدخلهم في دين الله. لكن حتى هو لما قال لي قال لماذا لا نفعل هذا نكاية بهم، قلت له والله إذا تريد قاتل بناء على أسس شيوعية ولا أسس علمانية افعل، لكن إذا تريد شرع الله، شرع الله له قصة ثانية تماما. فالنبي نهى، يعني الصحابة ماذا يقول؟ يقول نهانا رسول الله عن أمر لنا فيه خير، لكن الله ورسوله أعلم بالخير والشر فترك. أبو بكر الصديق ما رضى يحل لواء أسامة، ما رضى يحل لهذا الداعي. فاليوم اتباع السنة بركة في كل شيء. اليوم الناس هذه هي، سواء نظام اقتصادي أو عسكري أو سياسي، جهل بالشريعة ثم اتهام لها بالقصور ثم ماذا؟ ثم أن نقتدي بالكفار تارة، أننا نعاملهم بالمثل وإذا بنا نقتدي بهم في كل شيء وتاركين سنة رسول الله، وتارة نحاربهم بوسائلهم وتارة نحن نخضع للواقع. أنت إذا خضعت لواقعك ما راح تصير تغيره. إذا تعرف إيش المشكلة؟ مش كأنهم مستعجلين. الحلول الحقيقية موجودة واتباع السنة موجود، لكن هم يعرفون أن طريقها طويل لهذا يستعجلون. تنبيه في موضوع البدعة، أصل البدعة إذا فهمته بدون فهمك الأصل الأول تضيع، اللي هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه على أنك لا تحكم على شيء بالبدعية قبل أن تنقب في الآثار. فكثير من الأمور التي يحكم عليها بالبدعية في زماننا، عدد من الأمور يكون فيها أصل، مثل موعظة عند الجنازة فعلها أبو أمامة رضي الله عنه، صلاة تقليم الأظافر يوم الجمعة مروي عن ابن عمر ثابت، دفن الأظفار ثابت، صلاة ركعتين قبل السفر بعضهم قال بدعة، تسمية هذا تسمية ركب الرجل للرجل باللوطية ثابت عن عبد الله بن عمر، تسمية الحج بالعمرة تسمية العمرة بالحج الأصغر ثابت عن بعض الصحابة، حين حتى يثبت عن بعض التابعين ولا ينكره أحد. قراءة ياسين في أثر، قراءة ياسين عند المحتضر في أثر في مسند أحمد أن الصحابي فعل هذا عنده وفعل بها سفيان، حتى الدعم ابن القيم الإجماع في الروح على مشروعية هذا الفعل. يكون لازم أحد ناس أيه، فلا بد أن تنتبه، لا بد أن تنتبه. مش فالتسرع بالحكم على الأمور بالبدعية يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى ضبط للأصول، مهم جدا. مثل هذا الأمر هناك أمور يختلف فيها العلماء الكبار، قصة مثل السبحة ورد عن الإمام أحمد أنه صح آثار عن الصحابة ورخص فيها. مر معنا تشددات الإمام مالك أحيانا في بعض المواضع، يعني لعل فيما حصل من مالك يكون هناك عذر لبعض الناس، لكن على طالب العلم أن يكون عنده تيقظ في هذا. كثير من الناس يهون في نظره شأن البدع في مقابل المعاصي. طبعا هي شر من المعاصي شر الأمور. ليش شر الأمور محدثاتها؟ هي ليش السؤال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هو هذا الأساس، أنه الآن أنا لو أدخل آية في القرآن، لو أضع حديث على رسول الله والحديث طيب ما في شيء، يعني الآن لو وضعت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتفل بمولدي كان له كذا وكذا، غير أقول أنت كذاب أنت، أو احتفلوا بمولدي لا بس، عرفت تقوم عليه كل الدنيا صح ولا لا؟ مسمىش بالحديث النبوي. إيه. إيه. فسبحان الله. إيه هذه يقول قال رسول الله الحسن سمع من أبي هريرة. فالناس تقوم عليه يقول أنت محرف للدين وأنت كذا. ممكن يأتون النصارى يقول والله دينكم شوربة، تضحكون علينا؟ تقول انك احنا حرف الكتاب المقدس، انت ما مشورب اللي يجي يالف حاجه. قلت لا هذا كذا. طيب انا لما الفت الحديث ماذا اردت؟ اردت ان ادخل في دين الله شيئا جديدا، وما نزال ندخل ندخل ندخل هناك امور، ولا نزال ندخل ندخل حتى ينوثق الدين كما يقول عبد الله بن مسعود. الان مثلا الاصول الثلاثه اللي ذكرناها، اصل تصحيح المنقول لا وجود له عند كثير من الصوفيه، صح؟ منتشر بين المكذوبات. الاصل الثاني التمسك ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انس. الامر الثالث طرد المحدثات. لاحظ الان ماذا عندهم؟ دين اخر، رقص وكذا، دين اخر من لاخر. يعني حتى ان مره رايت رجلا منهم جالس ويحدث عن رسول الله مباشره، يقول يعني انه راى النبي الكريم. هم عندهم عقيده ان الدين ناقص. يقول لك جالس الان شوفوا انت كتب الحديث هذه كلها اللي قدام المساكين ما عرفوا شيء من حديث رسول الله، هو مفترض انهم عرفوا كل شيء، بعدين جاي هو يبي يعلمهم بزايد. قال تعالوا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب القهوه فكذا، ومن جلس امام ولي فلهم الاجر كذا وكذا وكذا. قد يالف احاديث يقول لهم هذا انا سمعته من الرسول مباشره. هم لاحظ لما يعني هو راح يعني حتى مثلا المرتضى الزبيدي في المعجم المختص لا قهوة، لا مو قهوة، بدو هيك قهوة جاي من البرازيل انت يبدو. هو اصلا صوفية حضرموت، الصوفية بالذات هم اساس اباحة القهوة في الامة بالاساس. يعني هي اول ما طلعت كان فيها نقاشات، الهيتمي كان يمنعها كذا، ائمة الدعوة جازوها. منو اللي فصل القصة؟ واحد من ذولا شاف لمنام، شاف النبي صلى الله عليه وسلم يأشر يقول له ألا تشرب من شجرة الرجال الصالحين؟ ضرب المنام هذا، خلصت خلاص، انتهى الخلاف، انتهى. ما ظل عنده غير الوهابية، عبد الرحمن بن حسن أباح، انتهت القصة خلاص. هذا ولا صفطهم ما خلص، خلص الموضوع. المرتضى الزبيدي يقول واحد من شيوخي علمت أنه أويسي والمذهب، سألته عن إجازته في البخاري فقال عني عن رسول الله. يعني حتى مو البخاري، شات البخاري عني عن رسول الله، من أصحاب الخطوة. هو لأنه ما له خلق يتعلم، ما له خلق يقرأ، ما له خلق. يعني تشوف أنت أمة الحديث أولياء، عامة أولياء، تلقى رجل تفطر بالرحلة الحديث. جابر بن عبد الله يرحل من مكان لمكان، أنتم يوم أنكم فاتحين خط مباشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملامات ها، فاتح خط مباشر مع النبي. يبقى جابر بن عبد الله صحابي شاهد معه أحد وكذا، يروح يهاجر من دير لدير عشان يسمع حديث من عبد الله بن أنس. حتى الكلمات يعني الرافضة الآن عندهم هبة المشي، قبل الناس تمشي، قبل باعتقاد الرافضة القديم يعني من 100 سنة ما أكثر، كان يعتقدون إن فيه مرض فيك شيء تروح تمشي لحسين مشي ما تركب فيش فيك يعني. الحين صارت سنة، تخيل يمشون من بصر للنجف، يقول يومين رايحين يومين راضين، مشي عارفه مشي متواصل. ركضة طويريج، يقول لك فلان ركض طويريج وصار علما انه انت مذهب الشيعة، مذهب الامامية، مذهب الامامية ان القياس بدعة، ان القياس بدعة، الاجماع مو حجة، كله بدعة ضلالة. يعني انت الحين المفروض مذهبك محصلة مرة واحدة غير كل شهرين بديت ايه كل شوي فعلا. فهذا حتى انت الان اذا تريد ان تعرف كيف حرفت اديان، انت تريد ان تعرف كيف حرفت اديان اليهود والنصارى، انظر في المذهبيين القبورية وغيرهم، انظر في ما في كتب متقدمهم وحالهم الان. والله مؤلفات بال800 وال900 تحذر من الرقص والغناء، وضرب ضرب لدرجة تكفير مستحل للغناء. والآن تلقى شافعي والممثل للشافعية فيما يرى، وتجده شغال دفوف وضربه. إذا أردت انظر الرافضة الآن الموجود في كتب الرافضة المتقدمين على ما فيه من ضلال مبين، غير حالهم الآن تماما. من ضرب الخدود وشق الجيوب وإلى آخره، والأحوال التي تحصل الآن وكل مرة تزيد عنده. حتى الآن عندهم نقاش طويل في قضية التطبير، في قضية التطبير، هذا التطبير. وأنت حين تقرأ وترى الأبحاث في عندهم في التطبير تجد استدلالات. شفت واحد مرك عبد الحميد الموت يقول من دليل أن التطبير ما في شيء أن أنا عمري ما سمعت واحد مات على التطبير. أي مو متلامي ما طيب الحين. مو طيب. لا والله مضربون بس انهم يتعاهدون فن ترى مو باي مكان. اخلي انا المخليني طبعًا ايه من تيمية مرة قام له واحد يدش بالنار وكذا. ايه قال انا احرقه. قال تعال انا اغسلك بماي او شيء عشان لا تهجم. واحرجك بيدي. كان الشيخ راح يسوي بصدار. خليه معاذ الكفاف به. انا احرجك بيدي ان شاء الله بوريك الكرامة اللي وصفيت. شعل موتاك. انا اول شيء اغسلكم بماي وبعدين اشوف لكم نار ادش. ايه الرباعية ذولا. الى الان شوف الرباعية والشغل والحياة. يعني شوف انت الاحوال، يعني شوف التصوف كيف بدا، احوال وعلاقه بينك وبين الله. بس هم ما بدوا يعني ما فتحنا هذا الموضوع، حتى المتقدمين كانت عندهم احوال ما تشبه احوال المحدثين. يعني الحليه لما جاء بطبقه ناس بطبقه احمد، منين جت البدع؟ طبقه احمد يذمون العلم. هذا هذا هذا هذا الموضوع، هذا الان موضوع موجود الان، انك تجد التيارات خصوصا التيارات المشتغله بالسياسه او غيرهم، الشيطان يدخل عليهم بمداخل. ابتعد عن العلماء بسرعة. العالم عند العالم يعني يتركه لأدنى شيء، والله اختيار، والله كذا، والله يبعده. فماذا يصير عنده؟ يصير الشيطان يتعب على هذا. الأول شيء قصور في معرفة الإسلام، يتعب على هذا أنه صار ما يعرف الدين، بعدين يعتقد فيه القصور فتتولد البدع. الشيطان يتعب على أنه يقطع الطريق بين الناس والعلماء. هذا امر معلوم. هؤلاء مثلا ان العلماء هذول اهل الدنيا، علماء هؤلاء اهل الدنيا، مع انه شوف في علماء زهاد كثير، ما يدلك انهم مثلا عندهم اشكاليه، انه في علماء اهل الدنيا هالراي وغيرهم كذا معروف، مع انه داود الطائي هذا كان من اهل الراي اصلا، لكن بعدين لكن في علماء معتدلين، في علماء. فايش الشيطان يوريه مثلا فئه من العلماء السيئه ويمجد، يقول شوف شوف شوف هؤلاء العلماء، فيصير يكره العلماء مطلق، يصير يكره العلماء مطلقا. مثل الان تسوي القنوات الاخباريه. انا بس عشان اقول لك، عشان لا انسى هذه الفكره، في مجموعه من التيارات السياسيه المنسوبه على الاسلام هي والعلمانيه تعمل بنفس الاداء. هم امام الناس متنافرين، لكن في الواقع هم متوافقين وخطين متوازيين. نفر من العلماء، اشغل الناس بما لا ينفع، كثرة كلامك أنت بالمصطلحات الغربية عودهم عليها، حقوق مش عارف إيش كذا، فالناس إيش يري صار لا يرى الحق إلا من خلال هذه المصطلحات. فحتى لو جئته بالدين بشيء يخالف، إذا كان متمسكا بالدين سيتأول الدين حتى يصير موافقا للأهواء الغربية، كما تأول أولئك الأوائل حتى جاءوا بفلسفات شرقية. اليوم الناس مثلا اللي شغال على اليوغا وعلى التنمية الذاتية وغير ذلك، هؤلاء هل ذاقوا حلاوة الذكر؟ هل جربوا الصلاة؟ هل قرأوا في الأحوال القلبية؟ يعني تهجى واحد قال الجواب الكافي ولا مداق السالكين ولا طريق الهجرتين، وجاي يريد يرقق قلبه بهذا الخراب بالوثنية الشرقية؟ لا، هو يعتقد قصور بالشريعة لأنه لم يدرسها، لأنه نفر. ذولا ناس متشددين، ذولا ناس يخلونك تروح عن الدنيا، ذولا مش عارف إيش، بعدين يروح للوثنية. حتى كثير من أحوالنا، طريقة النقشبندية منين جابها مولانا خالد البغدادي؟ خالد البغدادي اللي نقلها للعراق منين جابها؟ من الهند. وين راح؟ فلسفات شرقية هندية تماما، ورد الرابطة غيره غيره غيره، راح جابها ونقلها للعراق، ونقلت أيضا يعني كان لها حضور في تركيا وغيره وغيره. فلسفات شرقية. حتى هذا كثير من أحوال القوم ترى كانوا ناس مجاورين للمجوس ومجاورين لليهود، يأخذون منهم الاحتفال بالموالد وغيرها وغيرها. الناس تقتدي بالنصارى، كانوا يلونون البيض، يسألون عن العلماء، تلوين البيض عاد أخذوه من النصارى. اليوم كان النصارى يلونون البيض، فأتباع التابعين يسوون. لكن نقطة مهمة، اللي قبل الزهاد، اللي قبل لما كانوا يتعدون على العلماء وتكلمون عن العلماء أو يرون بعض اللي يطلبون الحديث ذول يرون، كان هو في جانب ديني، مو الحين شهواتي ومنطلق سياسي ولا منطلق لقمه، منطلق علماني اصلا. تارك العلماء ويقول لك خلني اعمل، خلني اروح انا اصلي. وكان هذا مدخل الشيطان. هي. انت كان تبحث عن العالم الصالح وتتعلم منه. انت حتى قصه سلمان الفارسي رضوان الله عليه، قال لك انا رحت لقيت عالم فاسد ورجل سوء، بس هذا رجل السوء دل على واحد. يوم مات سلمان قال ترى هذا الرجل اللي انتم عاملين قصه، ترى هذا رجل سوء، كان يأمركم بالصدقة ولا يعمل بها ويأخذ ويجمع مالا وماله موجود في المكان الفلاني، فراحوا حفروا وجدوا، فراحوا طلعوا وصلبوه زعلوا عليه عاد عقمك. لكن هو هذا سلمان فارس استفاد من فائدته. اليوم أنا ما أخذ إلا كذا، أخذ إلا كذا، فلان أسلوبه كذا، فلان لا ينتفعون. مع أنهم الآن تجدهم مثلا الحين يأتي يتعلم من الكفار، حين يتعلم من اليهود، من الفلاسفة، من علماء الكلام، من غيرهم، يتعلم من الغربيين، لا يركز معه هذا التركيز، لأنه جايهم هو عطشان، وهو عطشان. ممكن يقولك يا أخي ما في أحد معصوم، يا أخي ندري في أخطاء. تلاحظون هذا الكلام لا يقال مع العلماء. أنت الآن لو جيت قلت الغرب هذول 1 2 3 يقولك يا أخي في أحد معصوم أو في أحد كذا. خلينا ناخذ الصح، خلينا ناخذ الصح منهم ونترك الغلط. اللاعب هذا محمد صلاح لبس تيشيرت على مجلة إباحية، والله تبريرات، يعني ايوه تبريرات، تبريرات تضحك من ركبتك. على قولة الشيخ مقبل يقول تضحك من ركبتك. لا حول ولا قوة الا بالله. الناس اذا حبت انسان الهوى الدنيوي تقعد تبرر. الآن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما وصف الأمة أنها كغثاء السيل، شنو علل؟ قالك سوء تخطيط مثلا، قالك لا يأخذون بالأسباب، لا، قال حب الدنيا وكراهية الموت. تمسك حب الدنيا هذه حطها بين قوسين هالشكل وقعد ارجع عليها. شنو حب الدنيا؟ أنه يتكلم دائما عن الوضع الاقتصادي، هذا حب الدنيا مقدمة على الدين. شنو حب الدنيا؟ ينظر للكافر اللي عنده دنيا بتعظيم وينسى كل كفرة حتى انه يفقد اعتزاز الدينه. شنو حب الدنيا؟ حب الدنيا انه انه انه الانسان اللي يستفيد منه دنيا يحتمل منه من السوءات الشيء العظيم، والانسان الذي عنده دين يبحث عن الفرصة حتى يفارقه، حتى لا يسمع منه اتق الله أو أنت مخطئ في كذا أو هذا خلاف السنة أو هذا خلاف القرآن. النبي قال إذا تبايعتم بالعينة، العينة حيل على الربا، سبنوك نهال. يعني اليوم مثلا لما تجد بعض المفتين الرأسماليين أصلا أباحوا شيء هو أعظم من العينة، واتبعتم أذناب البقر صار ليهمك الأمر الاقتصادي لقمة العيش، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. نبي سلام، نبي تعايش، سلط الله عليكم ذلا. خلك تطلب الأمر بعكس، مثل ما قلنا طلب ترقيق القلب بالقصائد الله يجزى بالعكس، تطلب العز بهذا الله يجزيك بالعكس. النصارى حرفوا شيئا من دينهم طلبوا الإيش؟ للوفاق، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء لا يوم القيامة. وإلى اليوم تشوف فعلا لا يتفقون نهائيا، وتحسهم يتلككون على البعض على الخلاف. الله المستعان. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.